بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنود من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلك. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أكثر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت نفطر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الحديث عائشة وما جاء في معناه عن أم سلمة رضي الله عنهما يدلان على أنه لا حرج على من أصبح جنبا أن يغتسل بعد الصبح ويصوم، وأن المحرم إنما هو الجماع إلى الجمعة في الليل أو في آخر الليل، وأخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر فلا حرج في ذلك. وقد كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام يصوم يوما ثم يغتسل ويصوم عليه الصلاة والسلام في رواية مسلمة فلا يقضي، فدل ذلك على أنه لا مانع من تأخير الغسل، قد يحتاج إلى الشغل بالسحور ومن غير ذلك، فإذا أخر الغسل فلا بأس يغتسل ولا بعد طلوع الفجر هو صومه صحيح وليس عليه قضاء. المحرم الجماع بعد طلوع الفجر، اما قول الفجر والغسل وهكذا الحائض من طهرة في اخر الليل وصام استغاث بالسحور واخر في الغسل الا بعد طلوع الفجر فلا حرج في ذلك. فاخر الغسل لا يضر لا من الحائض ولا من النساء ولا من الجلوس، انت عليهم المبادره بالغسل حتى يصلوا الصلاه في وقتها على الحائض وعلى النساء النساء المبادر يغسل بعد طلوع الفجر إذا رأت الطهارة في آخر الليل، تصوم في رمضان تغتسل قبل طلوع الشمس، وهكذا الرجل يجب أن يغتسل ويبادر حتى يصلي مع الجماعة، ولا يكون التأخير إلا بعد الأذان بعد طلوع الفجر. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا من فضل الله عز وجل، الإنسان يعتني بالنسيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما انا بشر منهم مثل الرؤساء كما تنسون، فالبشر من طبيعته النسيان. فاذا نسي وهو صائم في رمضان او في كفاره او غيره ما اكل او شرب او تعافى مفطر اخر نسيانا فصومه صحيح بهذا الحديث الصحيح. من روايه اخرى ان الحاكم ما يفطر في رمضان ناسيا فلا قضى عليه ولا كفاره، ولو جامع ناسيا او اكل ناسيا او شرب ناسيا فان صبره صحيح ولا كفرت عليه ولا يقضى عليه ولا قضى عليه، لكن ناسيا والله اعلم الحقائق، الله يعلم الحقيقه والله يعامل على ما علمه عليه من صدق او كذب، لكن اذا كان الانسان صادقا انه ناسي فلا قضى عليه صبره صحيح. اما ان كان يكذب فهذا امره الى الله، فانه بين الله سبحانه وتعالى لا تنفعه المتهم ولا أخت أخوات المتهم. إذا كان كاذبا فعليه إثم ما فعل، لكن ماذا قال صادقا أنه ناسي فإن صوته صحيح. والإنسان يبتلى بالنسيان وهو معذور حتى في الصلاة هي أعظم من الصيام، قد ينسى وقد يسلم عن النقص، قد يخطر بعض الأركان فيعمل ما شرع الله فيه. الصلاة إذا نسي ركعة أتى بركعة أخرى، كان صادقا في السوق لازم نسي ركعة ثالثة، لا نسي واجب سقط سقط عنه سقط في السوق، هكذا في الصلاة. الأمر ليس باختيار الإنسان ولكنه مخلوق على أهل الصفة ينسى. قد نهي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وسهل الصلاة عليه الصلاة والسلام. هكذا بنو آدم كلهم يبتلوا بالنسيان في الصلاة وغيرها، فبين الله سبحانه أحكام النسيان في الصلاة. وهكذا في الصوم أخبر صلى الله عليه وسلم لا يضمر أخذ بصومه ناسيا، وهكذا جماعه وهكذا إجابته وكل ما فرق مفطرات إذا فعلها ناسيا ولم ينتبه إلا بعد ذلك صومه صحيح. وهكذا لو جامع عمدا فعليه كفارة، ولهذا لما جاءه جاء قال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكت؟ قال وقعت امرأتي وقعت ولا عمدا، حمله الهوى والشيطان حتى وقع عليها. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه كفارة ميت رقبة مؤمنة، بين عجل صارت على يوم تتابعين بين عجل 63 سنة كالظهر كالذي يظهر المرأة حتى يوقع عليه كفارة مرتبة العتق ثم الصيام ثم الإطعام حسب طاقته، استطاع العتق وجب عليه العتق إن تقامت مؤمنة ذكره، فإن لم يستطع صارت على يوم تتابعين وهي مثله إذا كان مطاوعا مثله عليها كفارة. أما إذا كان مقهورا بالقوة ليس لها اختيار وليس لها قدرة لمعلومة. فإن عجل 63 مسكين. في هذا الحديث أن هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد كذا هل تجد؟ قال لا أستطيع، حتى قال هل تجد؟ قال 60 مسكين قال لا أستطيع، فجلس وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من تمر فدفعه له وقال أطعم بهذا صدق بهذا. فقال لهم يا رسول الله والله ما بين لابتيها المدينة أهل بيت أفضل من أهل بيت، يعني أن أولى بها الطعام لو فقط فقط. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من عجب أمره وأن استفزع نظارته ثم طمع فيها لنفسه لحاجته، ثم قال ألا فأطعمه أهلي. هذا يدل على الإنسان مصدق في عجزه أنه أعلم بنفسه، قال ما يستطيع الصوم ما يستطيع العتق فاستفيد قال هو أعلم بنفسه، الله لي يحاسب على ما كان فيه. فيدل على أنه إذا عجز عن الطعام والصيام والعتق في وقت رمضان يسقط عنه، لأن الرسول ما قال له إذا قدمت وإذا أيسرت فكفر، فلا قال قال اذهب فاطعم أهلك وسكت عنه، دل على سقوطه وأن إذا عجز عن هذه الكفارة سقطت عنه رحمة الله. أما في الظهار فلا تصبر، النهار لا تصبر عنه بل تبقى في ذمته حتى يستطيع واحد من الاحتلال العتق أو الصيام أو الإطعام حسب التيسير. أما في هذا فلا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تلزمه في أن قال أطعمه أهله، وأهل الإسلام هم مصدر الكفارة دل على سقوطها عن العجز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن نقضيه إلا في شعبان. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه رضي الله عنه. صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه من الكلام. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة أحدها يتعلق بالصوم والسواك، وقول النبي وهو حديث أنس رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ونزل منزلا في يوم حار بشديد حر صائم، وأكثره ظلا صاحب كساء وفيهم الصائم وفيهم المفطر. قال: فسقط الصوام يضعه سقطوا في الأرض الراحة شدة الحر. وقال المفطرون وهو أبو الأبرية الخيام فسقوا الركاب سقوا الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون لهم بالعجل. هذا يدل على أفضلية الفطر في السفر، ولا سيما عند شدة الحر، فإن أولى من الصوم والرخصة ينبغي أن تقبل. الله يقول سبحانه: وما من كان مريضا او لا سفر الا من ايام الاخرى. وقال عليه الصلاه والسلام: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الكامل الصوم في السفر، بل الفطر افضل. والله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيه. واذا اشتد الحر صار الفطر متاكدا حتى يقوم كل واحد بحاجته وبعمله وينشط في خدمه اخوانه. أما إذا صام وأفطر غيره صار عبئاً على إخوانه، صار مشقة عليهم لضعفه وعجزه، ولأنه في الحقيقة لم يقبل هذه الرخصة التي فيها إنعام الله عليه وإحسانه إليه ورفقه به، ينبغي أن يقبلها. عن عائشة رضي الله عنها تقول: رضي الله عنها كان يكون عليه الصوم في رمضان وما أستطيع أن أقضي في شعبان. هذا يدل على أن لا بأس بتأخير القضاء، فمن قضى مباشرة فلا بأس وهو أفضل، ومن تأخر فلا حرج، ولا سيما إذا كان هناك حاجة كحاجة الزوج إليها أو مرضها أو غير ذلك من الأعذار التي تقتضي تأخيرها الله، فله بها لا بأس والحمد لله. لها أن تؤخر إلى شعبان الحائض الذي أصابت أفراد لأجل الحيض أو لأجل المرض، أو الرب كذلك يفطن المرض والسفر، إذا أخر فلا حرج، وإن بادر فهو أفضل، وإن دعت الحاجة إلى التأخير فلا بأس بذلك، لهذا الحديث الصحيح. ولأن الله سبحانه قال: فعدة من أيام، ولم يقل مباشرة أو فليبادر أو فليقدر، بل قال: فعدة من أيام، فدل على التوسع. والحديث الثاني يقول تقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه الصيام صام عنه ولي. الحديث العظيم يدل على ان من مات عليه الصيام يشرع لاوليائه وهم القرابه ولي القريب، يشرع له ان يصوم عنه كي يمر عليه نذر والطاعه او صوم كفاره او قضاء من رمضان لم يصومه يستطيع الصيام ولكن تساهل واخر قضاء، فان المشروع لاولياء ان يقضوا عنه اولاده إخوانه غيره من أقاربه زوجته، ولو صام عنه غير قريب أجزأ لأنه دين، والله حق بالقضاء قد يليق به قريب وغير قريب، لكن أقاربه أولى وأفضل من الإحسان إليه وصلة رحمه. فإن لم يتيسر ويقضي عنه أطعم عنه كل يوم مسكين. أما أقوال أبي داود عن أحمد أن هذا من النذر الخاصة فقل ضعيف والمرجوح صواب أنه عادي عم النذر ولا عم رمضان عم النذر لهم صواب، لأن الرسول أن من مات عليه صيام هذا نشر في ساق الشرط تعم جميع أنواع الصيام رجل تعم الكفارة والنذر والرمضان، الحديث يعم الجميع، ولا يجوز التخصيص بالنذر إلا بدليل وليس هناك دليل. ثبت في حديث ابن عباس في مسلم احمد انه اعتقد رسول الله إن أمي باكت عليها صوم رمضان فأصوم عنها. قال أفرأيت يا أبهرها على أمك ليلة كنت قادرة؟ قل الله وما فاقه الرجاء. فجاءه وسأله سائلون عليه الصلاة والسلام أحدهم يقول يا رسول الله إن أمي مات عليها صوم شهر ولا أحد يقول إن أمي لا يصوم شهرين ولا أحد يقول إن أمي مات عليها صوم كذا. فيأمره النبي بالقضاء. قال يستفسر ما يقول يوم رمضان ثم قال رمضان لا يستفسر. لو كان خاصا بنذر استفسر عليه الصلاه والسلام. لما عمل الفتوى دل على العموم. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام ما توى عليه صيام صامه وليه. وهذا عام جمله عامه انواع الصوم الواجب. النذر يوم كفاره ثم رمضان. الا اذا كان من افطر يوم رمضان معذورا كان افطر المرض ومات في مرضه او افطر السفر ومات في سفره هذا معذور. أو قالوا لكن لم يعيش قدر الأيام التي عليه فإنه صام عن ما أدرك فهو صحيح وصام عنه ويصام عن كل شيء هذا إحسان ولا بأس. لكن لا يجب الصوم عنه إذا يضرب إذا كان طاب مرضه تساهل مرض أيام تقدم عليه ولا يصوم. أما إذا كان مات في مرضه فهو معلوم. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصوم في السفر وغيره، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضي عنها؟ فقال لو كان على أمك دين لكنت قاضيه عنها. قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته عنها أكان يؤدي ذلك عنها؟ فقالت نعم. قال فصومي عن أمك. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. ما بعد هذه الأحاديث كلها تتعلق بالصوم. الحديث الأول أن رجل قال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفطر عنها. الرواية الأخرى أن رأت قالت رأسها أن أمي ماتت عليها صوم نذر فأصوم عنها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيا؟ قال نعم. قال فدين الله حق أن يقضى. هكذا قال المرأة فأصوم عنها. هذا يدل على أن الرجل إذا مات والمرأة إذا ماتت عليها صوم نذر أو كفارة أو رمضان لم تصومه ويصلى أغراضها ولم تقضي فإنه صام عنها. لأن الرسول عما ولا باطلا ولم يكن هذا نافرا مؤمنا ولم يستفسر. فدل ذلك على أن من مات عليه الصيام صام عنه. ودل على هذا الحديث السابق عن عائشة من مات عليه الصيام صام عنه ولي بن أحام يوم صوم صوم النذر صوم السقارة صوم رمضان إذا تساهل ولم يقنط ومات. أما إذا مات ناظر أو بسفر فهو معنه في رمضان. لكن إذا أخر الصيام من غير عذر إنه يقضى عنه. بهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه. من قال إنه خاص بالنذر فهو ضعيف. والعام يعم النذر ويعم الكفارة ويعم صوم رمضان. ويدل على هذا ما تقدم قول صلى الله عليه وسلم من مات عليه الصيام صام عنه وليه. ولو كان خاصا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم إنه أفصح الخلق وأنصح الخلق عليه الصلاة والسلام. وعليه البلاغ لو كان هذا يخص النذر لبينه عليه الصلاه والسلام. ويؤيد هذا ما ثبت في مسند احمد بن زيد عن عباس رضي الله عنهما انه واثقا في رسول الله انهم لما اثقا يصوم رمضان فاصوم انا قال صوم حدا. الحديث الثاني حديث سهل بن سعد الساعدي الانصاري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يزال الناس بخير ما عجز الفطر. وفي روايه الاخرى واخر السحور هذا يدل على شرعيه تاجيل الافطار. قال الامه لا تزال بخير ما دامت طاعي هذا وتعجل اذا غابت الشمس. هذا السنه اذا غابت الشمس فبالله الفطور. والحديث الاخر يقول الله جل وعلا احب عبادي الي اعجبه الفطره. وهكذا السحور يؤخر اخر الليل هذا هو الافضل يكون اخر الليل ويتقدم تهجد بن ثابت انه تحسق السحر مع النبي صلى الله عليه وسلم فساله انس قال كم كان بين الاذان والسحور؟ قال لقد 50 ايه يعني انه اخر السحور عليه الصلاه والسلام الى اخر الليل. والسحور سنه مؤكده كما قال عليه الصلاه والسلام فسحروا فان في السحور بركه وسنه اخر الليل حتى يتقوى بها على عهد الله. والافضل له ان يؤخر السحور ويعجل الافطار هذا هو السنه. والحديث الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لا اقبل الليل من هاهنا وادبر النهار من هاهنا فقد افطر الصائم. النص الاخر لا اقبل الليل من هاهنا من جهة المشرق وأدبر النار من هاهنا من جهة المغرب في غروب الشمس وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولو بقي نور في الدنيا صفرة في الدنيا ما عليها عوض فتغابت الشمس وسقطت الشمس أفطر الصائم. ولو بقي لها آثار الصفرة في الجبال والأشجار ما غاب قرص وسقط القرص فإنه يذكر الصائم. أما إذا كان ما غابت إنما حال جبل دونها دونها جبل أو قصر أو كذا ما يفعل حتى يعلم أنها غابت وذلك بغيبوبتها في جهة المغرب. إذا غابت الشمس أفطر الصائم ولو كان بقي لها آثار نور من جهة طواف الجبال أو طواف الشجر صفرة صفرة أول الليل يعني ما تولى. المهم هو غيبتها إذا غاب القرص وسقط القرص أفطر الصائم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصوم في السفر وغيره وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا يا رسول الله إنك تواصل. قال إني لست مثلكم كهيئتكم إني يطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني يقول والله لا صومن النهار ولا قومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. فقلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. فقلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني لأطيق أفضل من ذلك. فقال لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم. اما بعد فهذه الاحاديث الثلاثه تتعلق بمسائل الصوم وبمسائل اخرى. الحديث الاول النهي عن صوم يوم عيد الفطر والنحر، وان الله نهى عن صيامهما، وهكذا في حديث ابن سعيد النهي عن صيامهما ايضا، فهما لا يصامان يوم عيد الفطر ويوم عيد النحر، ومن صامهما فصومه باطل وعليه التوبه الى الله من ذلك لانها معصيه. وهكذا أيام النحر، أيام التشريق 11 و 13 من ذي الحجة يقال لها أيام التشريق ويقال لها أيام النحر، هذه نصها أيضا لأنها يوم عيد، لأن 5 أيام من السنة يوم عيد الفطر يوم عيد النحر ويوم التشريق الثالث، هذه جميع 5، هذه نصها يجب على المسلمين إفطارها إلا من عجز عن الهدي يعني التوسع والقراءة، هذا له أن يصوم أيام التشريق نسبة خاصة مستثناة، كما في حديث عائشة بن عمر رضي الله عنهما قال لا يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي يعني هدي التمتع، ومن سوى لا يصوم أيام التشريق. أما يوم العيد عيد النحر وعيد الفطر فهذا لا يصامان لجميع الناس، لا لصاحب الهدي ولا غيره. ولهذه ابي سعيد انه يعني اشتغال الصماء، اشتغال الصماء كون يتنحل في ثوب واحد يخشى ان اذا تحرك اراد اخذ حاجه ظهرت عوره، سمي الصماء لانه لا منفذ لها، تلفل فيها تلففا غير مضبوط، بخلاف اذا كان يتسل ثوب ينطقه عليه او يجعل اطراف على عاتقيه كل هذا لا باس به. أما إذا اشتملها لف التوبة عليه من غير ضبط الله ولا عناية فإن هذا قد يتوب من العورة، فلا يجوز تلفه التوبة على وجه يخشى منه العورة. وفسر أيضا بجعل التوبة على أحد عاتقيه ويسدله على جانبيه من غير ضبط العورة ولا ستر العورة، لأن الواجب ستر العورة. وأن يحتمل رجل ثوب واحد احتماله ولينصب فخذيه وساقيه ويربط الثوب على ساقيه على أسفل ظهره يقال له احتمال، ويقال له سمى هذا الاحتمال لأنه يبدي العورة إلى جهة السماء، سماء العورة غير مستورة قد يقف عليه ويمر عليها ويقف ويكلمه في رعوته، فلا بد يكون عليه ثوب اخر يعني عليه ازاره او سراويل حتى اذا احتبى تكون عوره مسموحه. اما يحتبي ويربط الثوب على اسفل ظهره وعلى رجليه وتبقى عورته بارزه الى جهه السماء غير مسموحه هذا لا يجوز. والصفة الرابعه انها صلى الله عليه وسلم بعد الصبح وبعد العصر، انها صلى الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس، هذه وقتان نهي عن الصلاه فيهما، صلى الناس الفجر نهي عن الصلاه حتى تطلع الشمس بيت الروح، وهكذا بعد طلوع الفجر لا يصلي الا ركعتي الفجر سنه الفجر ثم الفريضه صليه. لكن يستثنى من ذلك ذوات الاسباب تحيه المسجد اذا دخل بعد الصبح او بعد العصر صيد تحيه المسجد، صلاه الجنازه صلى عليه بعد الفجر وبعد العصر الوقتين الطويلين، صلاه الكسوف، صلاه الطواف، هذه مستثناء لانها من ذوات الاسباب، لو طاف مكه بعد العصر او بعد الصبح جاز له ان يصلي ركعتي الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحد صاحب هذا البيت وصلى أي ساعة من الليل أو النهار. والحديث الثالث حديث ابن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجه الناس بين خليفة. هذا من لا معناه الله على وجه سبيل في طاعة الله، من صام يوم يبتغي وجه الله والدار الآخرة فله هذا العظيم وأنه أسمى في وعده من النار وسلامته من دخول النار. والصيام نفض الأعمال ونفض القرب وجن به العدو من النار إذا صامه ابتغاء وجه الله لا رياء ولا سمعة ولن يقصد الآخر بل ابتغاء وجه الله فله هذا العظيم. قال بعضهم معناه في سبيله في الجهاد لكن ليس بالظاهر لأن الجهاد مأمور فيه بالإفطار المجاهد مأمور بالإفطار لأن أقوال على الجهاد جهاد الأعداء إذا أفطر كل أقوال في الجهاد. لكن مراد والله أعلم يعني صام يوم في سبيله في طاعة الله وابتغاء مرضاته لا رياء ولا سمعة ولا لمقاصد أخرى فصامه ابتغاء وجه الله هذا من أسباب دخول الجنة. صوم تطوع في خير كثير وفضل كبير. أما الواجب فرض الله فقط وكفارات كذلك فريضة. لكن إذا صام يوم في سبيل الله في طاعة الله نفلا فله أجر عظيم ومن أسباب سلامة من النار. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على سيدنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السمع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤيا قد تواضعت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر بالوتر من العشر الأواخر. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى اذا كانت ليله 21 وهي الليله التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الاواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل متر. قال: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته يثر الماء والطين من صبح 21. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه كلها تدل على اشباع وصول ليله القدر العشر الاواخر من رمضان. ودل القران على أن ليلة القدر حق وأنها واقعة، أن الله أنزل فيها القرآن الكريم كما قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر حلوة في شهر شرد الملائكة ويقوم بها بين ربهم من كل أرض سلام فيها حتى مطلع الفجر. هذه ليلة عظيمة عند الله في القرآن في شهر عظيم كما قال تعالى: له رمضان الذي انزل فيه القران، دل على ان هذا رمضان. هذا بدايه سمعت له المعشر فهو اعظم كتاب واشرف كتاب انزل على اعظم النبي وعلى افضل النبي وهو محمد عليه الصلاه والسلام، وانزل في افضل ليله وفي افضل شهر ليلة القدر في شهر رمضان، وفي أول مكان هو مكة المكرمة، فاجتمعت له المعشرة المكان والزمان وقوله على أشرف الأنبياء وأفضلهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. وبالجملة سبحانه في آية أخرى أنها الله الحامي والكتاب والمنزل وقال جل وعلا إنا كنا منذرين فيها يخرج الله أي عليه الصلاة والسلام. نعم الله ويخرج بها كل قرآن الحكيم وعملت من السنة تقدر بها حوالي السنة تفصيلا من قدر الساعة. وهذا من آيات الله مهمة سبحانه وتعالى، كما أن كل جريم يكتب في حقه وبحوائجه هم يكتب جميع ما يحصل له من حوائجه المستقبل أعماله وأقواله وتقاربه وسعادته وهو تفصيل أيضا من قدر الساعة. وبهدي ابن عمر أن الصحابة وضع فقهه في السبع الأواخر، فقال من الزهرة ويقضى التواضع في السبع الأواخر وإن كان متحديها فليتحرك في السبع الأواخر، لأن في أعجب من غيرها واتقع بالأولى والثانية والثالثة، لكن السبع الأواخر قرر أركان غيرها. هذه الآية من أبي سعيد الدلالة على أنها تقع العشر الأخير من الرواد، ولكنها لو تاليها 21 23 25 26 وقد تقع في هذه الأوتار كما الحديث الآخر من سابعة الدرة تاسعة الدرة سابعة الدرة خامسة الدرة لأن هذه الدرة إلى بعد آخر الليل. فالمشروع للمؤمنين والمؤمنات تحريها العشر كلها، وأن تعمر هذه الليالي بالطاعة والعبادة والدعاء والبراءة إلى الله سبحانه وتعالى لفضل هذه العشر ولرجاء موافقة هذه الليلة المباركة. وذهب الجمهور الأمة إلى أنها مختصة بالعشر، وصح ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا يحرم رمضان. وشد بعض العلم فقال إنها بالسنة كلها، قال بعضهم أنها بالنصف الأخير يعني يدخل فيه خمس أخيرا عشر وزر، قال لا كل أربعين، والصواب أن ذات الأكل من رمضان كما صح بذلك الاخبار واستقام عن رسول الله عليه الصلاه والسلام لان ذلك الامر مرض، كما ان الصيد له كامرها اكد وان ليس ويزيد اكد من غيرها. وفي هذا الحديث ابن سعيد الدلاله على انها وقعت في ليله 21 وان يرجع الى ليله 21 وان اصبح من صبيحتها اسلوب ماء وطين، فوقعت السادسه من الليله فراه على وجه صلى الله عليه وسلم اثار النوم عليه الصلاه والسلام. وقال عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ان الله قد اتقى ما اقول فيها، قال قل اللهم ان تعافوا تحبوا العفو واعفوا عني. فالسنه الدعاء فيها بالدعوات الطيبه والاجتهاد فيها بجمع الخير من الصدقات والقيام الليل واكثار الاجتزاء وقراءه القران والدعوات الجامعه، هذا الذي ينبغي فيه هذه الليالي واياتها كالصلاه انواع الخير والاجتهاد انواع الخير من صلاه وقراءه وذكر ودعاء وصدقه وسائر انواع الاحسان، لان الصدقه فيها والذكر فيها والصلاه فيها انواع. قال تعالى ليله القدر خير من الف شهر، فالعلماء معنى ذلك ان العمل فيها والاجتهاد فيها افضل من العمل في الف شهر ما سواها. هذا هو الامر العظيم، بل فيها ثلاثة ثمانين سنة وأربعة أشهر، عمر كامل، عمر إنسان كامل. فمن أدرك هذه الفضيلة فهو خير، ينبغي من الاحتساب، ينبغي الاحتساب في هذه الليلة وهذه العشر والاجتهاد الخير وسؤال الله التوفيق والنعم، ولا لا تكلف فيها عشر ليال، لا تكلف كثيرا، الاجتهاد فيها لا يكلف كثيرا لأنه يوم العشر ليس شهرا ولا شهرين ولا سنة، عشر ليال. الاجتهاد فيها والحصر على انواع الخير امر ميسر بحمد الله، وذكر الله جل التوفيق وصلى الله عليه وسلم.